المرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. حد بص على التفت بتاع المره اللي فاتت ايه الاخبار؟ الحمد لله. الجزء الثاني بصراحه نغطي جامد بنت الذكر القوي لكل مدى نغطي جامد احسن واحد. في حد تاني بص في الدرس؟ ما ترجعش. انت خلاص في قسم منه. هي قسم اللي فات خلاص. مش لو في اسئله بعد الدرس مش طيب. هو الدرس بتاع المره دي عموما اسهل من اللي فات يعني. ماشي. يقول الشيرازي باب ايجاب ما لا يتم المأمور الا به. يقول إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت، فإن كان ذلك الأمر مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة، ولم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل ذلك، لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاع له، وفي الزكاة من لا مال له. فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر، وهذا لا يجوز. وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به، وذلك كالطهارة للصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة، أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض في الوجه. الأمر به أمر بالغسل لأنه مأمور بالصلاة وبغسل الوجه، فلو لم يلزم ما يتم الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في المأمور. ولهذا قلنا في من نسى صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء 5 صلوات لتدخل المنسية فيها. ماشي. المسألة اللي بيتكلم فيها هنا الإمام الشيرازي ما لا يتم الأمر إلا به، وجه الشرع أمر أو في اللغة حتى يعني عقلا أو شرعا أو لغة. أنا دلوقتي بأمرك بأمر بقول لك اعمل كذا، والعمل ده ما يتمش غير بأمر آخر، هل تبقى مأمور به ولا لا؟ يعني لو قلت لك مثلا إئلم فلان، الإئلام ده ينفع يحصل من غير الضرب؟ يبقى هو امر بالالام وامر بما يسبب الالام اللي هو ايه؟ الضرب. بيفصل هنا الامام الشيرازي مساله ما لا يتم المامور الا به. طيب حد يفتح الباب معلش. لأن الإمام الشيرازي بيرى إن المندوب مأمور به حقيقة، عشان كده قال الأمر عشان تبقى شاملة بالنسبة. ماشي. طيب النقطة اللي احنا بنتكلم فيها هنا، طيب هو قسم الأمر هنا لأمرين، أمر مطلق وأمر معلق على شرط. قال الأمر المطلق هو أمر بالأمر بالمأمور به وبما لا يتم المأمور به إلا به، أما الأمر المعلق على شرط فلا يتناول ذلك الشرط. ليه ما بيتناولش ذلك الشرط؟ لأنه لو تناوله لأسقط الشرط. يعني دلوقتي الحج معلق بالاستطاعة، لو قلنا للشخص قلنا الحج لمن استطاع إليه سبيل، لو قلت للشخص أنت مكلف بتحصيل الاستطاعة حتى تكون مكلفا بالحج او حتى تقوم بالحج، هو شرط في الحج الاستطاعه. لو قلت انا كده يبقى انا لغيت شرط الاستطاعه اصلا في الحج، فيبقى ده ادى الى الغاء الشرط. طيب لو حبينا ان احنا نلخص الجزئيه دي ممكن نقول ان في فارق، يعني بدل ما نستخدم لفظ الشيرازي نقول ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. يعني لو قسمناها هنا كده بدل التقسيم بتاع الشيرازي تقسيم يبقى واضح اكتر، ما لا يتم وما لا يتم الواجب بعد ثبوته في ذمة المكلف إلا به. في عندنا ما لا يتم الوجوب إلا به، زي مثلا الاستطاعة للحج أو النصاب للزكاة. الاستطاعة للحج الوجوب نفسه ما تعلقش بذمة المكلف إلا بواسطة الاستطاعة، كذلك النصاب للزكاة الوجوب نفسه ما تعلقش بذمة المكلف غير لما امتلك النصاب. وفي كلمة ما لا يتم الواجب بعد ثبوته في ذمة المكلف إلا به، زي مثلا الأمر بالصلاة، تعلقت الصلاة في ذمة المكلف فلزمه الصلاة وما لا يتم الصلاة إلا به وهو الوضوء. ماشي؟ يبقى التفريق بين ما كان شرط في الوجوب نفسه وبين ما كان شرط في الأداء مش في الوجوب. ماشي؟ طيب يشترط في ده علشان يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فعلا، يشترط وجوبه أن يكون داخلا تحت القدرة، يعني يكون مقدور عليه. ليه بنشترط أن يكون مقدور عليه؟ لأن في أمور ما بيتوقفش عليها الوجوب ولكن يتوقف عليها الأداء لكن غير مقدور عليها أو تخرج لعدم القدرة عليها، زي مثلا احنا بنقول الأمر بالصلاة أمر بالوضوء لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، لكن في حالة مثلا عدم الماء مفيش مية، يبقى هنا دي أصبحت حالة خارجة عن نطاق القدرة، خارجة عن نطاق القدرة. يبقى التقسيم هنقول ما لا يتم الوجوب إلا به ده ليس بواجب، مش واجب على المكلف تحصيله. ما لا يتم الواجب بعد ثبوته في ذمة المكلف إلا به إن كان داخلا تحت القدرة فهو واجب، وإن كان غير داخل تحت القدرة فليس بواجب. ماشي؟ وصل المسألة كده؟ اللي هو انه حالة اللي هو شرط في الوجوب اللي هو زي الاستطاعة للحج او النصاب مثلا للزكاة او العقل في التكليف، العقل مثلا لأداء الصلاة وغيره. ماشي؟ ماشي. ادى هنا كتطبيق على المسألة، ولهذا قلنا في من نسى صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء خمس صلوات تدخل المنسية فيها. لما نيجي نطبق دلوقتي، واحد صلى في يوم أربع صلوات، هو فاكر إنه صلى أربعة وفاكر إن في صلاة هو عداها بس مش فاكر صلاة إيه، عليه القضاء ومش قادر يفتكرها. طيب دي ثبتت في ذمته ولا لسه ما ثبتتش؟ ثبتت خلاص، يبقى مش من الجزء ده، ثبتت في الذمة. طيب بعد ثبوتها في الذمة هي تحت القدرة ولا مش تحت القدرة؟ جميل. طيب انت تقدر تعملها دلوقتي؟ تقدر تصليها؟ لا مش تحت القدرة، انت مش عارف عينك، انما علشان تقدر انك عشان تبقى تحت القدرة لازم يحصل ايه؟ طب انا مش عارف عينك، يبقى هضطر ان انا اعمل ايه عشان استيقن من ان انا صليتها ان انا اصلي خمس صلوات. طب الاتيان بالخمس صلوات مقدور عليه؟ يبقى التطبيق ان الاتيان بالخمس صلوات هنا هيبقى ايه؟ واجب. ليه؟ لان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب، ما دام بعد ثبوت الوجوب في الذمه، وما دام هذا الامر اللي هو لا يتم الوجوب الا به داخل تحت استطاعه العبد. واصله كده؟ فصل. وأما إذا أمر بصفة في عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بالفعل الموصوف. وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل بذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال يدل ذلك على وجوب التلبية، وهذا خطأ، لأنه قد يندب إلى صفة ما إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل. المسألة هنا إذا جاء الأمر بصفة العبادة مش بالعبادة نفسها إنما بصفة فيها، لو الصفة دي واجبة زي الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة واجبة يجب على العبد أن يطمئن راكعا، فإذا كانت الطمأنينة راكعا واجبة لازم من ذلك أن يكون في الركوع واجب. ليه؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ده تطبيق على المسألة السنة. طيب إذا كانت الصفة بقى مندوبة، يعني الصفة مندوبة مش واجبة، هل ده يدل على إن الفعل واجب ولا مندوب؟ التطبيق بتاعها قبل ما نبدأ نتكلم في المسألة كتطبيق، مثلا في عندنا أمر بالمبالغة في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب المبالغة في الاستنشاق حكمها إيه يا شيخ؟ مستحبة لإجماع، مفيش حد قال إن المبالغة واجبة قبل كده حسب علمي، فالمبالغة في الاستنشاق مستحبة. هل يؤخذ من الحديث ده وجوب الاستنشاق ولا استحبابه؟ دي المسألة اللي احنا هنناقشها دلوقتي. الجمهور جمهور الفقهاء إن الصفة ما دامت مندوبة يبقى المفروض العبادة يثبت لها الندب، هي قد يثبت لها الوجوب لكن الدليل هنا ما أثبتش الوجوب، والندب هو القدر المشترك فيبقى يثبت لها الايه؟ الندب. بعض الأحناف وبعض الحنابلة ويمكن الشيرازي في شرح اللمعة نسبه للأحناف وهو غلط لأن أكثر الأحناف على خلافه، قالوا لا تدل على الوجوب، إن الصفة المندوبة يعني الندب الأمر بصفة على سبيل الندب يدل على وجوب العبادة. ماشي؟ الشيرازي هنا استدل على إن بقول الأحناف بالمثال اللي هو اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والواقع إن كان الأحناف بيقولوا فعلا بالقول ده لكن ما يلزمش من ذلك إن هم بيقولوا بنفس القول الأصولي، إنه واضح إن لهم وجهات أخرى وإن ده مجرد استنباط لأصولهم من المسألة الفقهية. أما اللي قال فعلا بالقول ده كثير من الحنابلة، ولذلك أنا قلت المسألة بتاعت الاستنشاق لأن دي مسألة خلاف مع الحنابلة، فالإمام أحمد هنا بيقول بوجوب الاستنشاق وبيستدل بالحديث، يعني ده من الأدلة بتاعته الاستدلال بهذا الحديث اللي هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب إيه الوجهة بتاعتهم؟ يعني إحنا هنا بنقول الوجهة ودي وجهة صريحة ظاهرة، إحنا لما نشوف وجهتهم مفيش لغاية دلوقتي، إنما الوجهة الظاهرة إن فعلا العبادة قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة، العبادة المندوبة ليها صفة مندوبة والعبادة الواجبة ليها صفة مندوبة، فما تعينش عندنا أصلا حكم عشان نحمل عليه العبادة، والأصل عدم يعني الندب هو القدر المشترك بين الندب والوجوب، والأصل عدم الوجوب. هما استدلوا قالوا أن الأمر بالصفة أمر بالفعل وبما لا يتم الفعل إلا به، فبالتالي الأمر بالصفة أمر بالصفة وبالعبادة اللي مش هتتم الصفة دي إلا به، فلما يقول بالغ في الاستنشاق هي أمر بالمبالغة وبالتالي أمر بالاستنشاق، فإذا كان كذلك فلما دل الدليل الأصل في الأمر الأول الوجوب، صح؟ الأصل في الأمر إيه؟ الأصل في الأمر الوجوب، فلما دل الدليل أو دلت القرينة على إن الأمر في المبالغة على الاستحباب صرفنا إلى الاستحباب، ولكن بقى على الأصل في الاستنشاق. دي وجهة الحنابلة. طبعا لو بعيد عن المسألة دي حاولنا ان احنا نستدل بالحديث كان هيبقى الظاهر انه استدلال عجيب، لكن هم هنا بيقولوا ان الأمر أصله على الوجوب صرف هنا للاستحباب لكن ظل على أصله للوجوب في الاستنشاق. ماشي؟ وصلت وجهة الحنابلة؟ طيب ايه الرد عليها؟ الرد من وجوه، اولا ان ذلك مبني على ان الامر حقيقة في الندب كما انه حقيقة في الوجوب، يعني ده لازم الاول نقول ان الامر حقيقة في الندب كما هو حقيقة في الوجوب، اما لو قلنا بان الامر حقيقة في الوجوب فقط مجاز في الندب فلن ينطبق هذا المثال. ليه؟ لأن احنا هنقول ساعتها ان اللفظ انتقل من حقيقته الى مجازه، لفظ الامر اللي هو بالغ اصبح بدل ما كان لفظ موجب اصبح لفظ ندب، اصبح ده بدل ما كان اسلوب امر بقى اسلوب ايه؟ بقى اسلوب ندب، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نقول ان اسلوب الندب هيفضل على الوجوب لان هو اسلوب واحد، يبقى ده مبني اصلا على ان الواجب على ان الامر يشمل الوجوب والندب. اما لو قلنا بان الامر للوجوب فقط فلا ينطبق هذا المثال. الوجه الثاني في الرد سلمنا، يعني هنسلم ان الامر يشمل الوجوب والندب وسلمنا لهم ذلك ونناقشهم على ذلك. هنقول هنا ان الامر بالفعل تابع للامر بالصفه، يعني الامر بالفعل مش امر مستقل انما هو تابع للامر بالصفه، والاصل ان التابع تابع. الامر بالفعل تابع للامر بالصفه، الامر بالصفه تابع. لا انت عندك امر بالفعل اصلا، هي الامر بالصفه في المساله دي. ايوه انا بتكلم هنا، انا بتكلم في المساله الاصوليه دي. الامر هنا امر بالصفه، وثبوت العباده تابع عن ثبوت الصفه. يعني احنا ليه بنقول العباده مامور بيها؟ لان الصفه مامور بيها مش اكتر، ما عنديش امر خاص بيها. وكون الامر امر بالشيء وبما لا يتم الامر الا به او بما لا يتم الشيء الا به، مش معناه ان الصيغه بتامر بهذا الفعل، انما ده لازم عقلي. فاللازم هنا منفك، ماشي واصله؟ يعني هنا لازم نفك خلاص، ما بقاش لازم ان هي تبقى على الوجوب، ما يلزمش منها. يعني دلوقتي احنا بنقول العباده الصفه مامور بيها، صح؟ جميل جدا. العباده مامور بيها ليه؟ لان الصفه مامور بيها، صح؟ انما هل هي مامور بيها بالصيغه نفسها؟ يعني الصيغه تناولت العباده اصلا؟ لا، تناولت الصفه. طيب امر بيها من ناحيه ايه؟ اللزوم العقلي فقط. طب هنا اللزوم العقلي يلزم بالوجوب؟ اللزوم العقلي ما يلزمش بالوجوب. ما هو احنا عندنا الامر بيثبت بالصيغه وباللزوم العقلي. الصيغه الاصل فيها الوجوب، لكن هنا هل ثبت الوجوب بالصيغه ولا باللزوم العقلي؟ باللزوم العقلي. طب اللزوم العقلي هل هنا يلزم بالوجوب؟ هو ما يلزمش بالوجوب. ليه ما يلزمش بالوجوب؟ لان احنا دلوقتي بنقول ان ده لازم، صح؟ لما اقول لك الصفه دي واجبه، زي ما نقول مثلا الطمانينه في الركوع واجبه، ينفع يكون الركوع مش واجب؟ هو ده معنى اللازم العقلي، يلزم بالعقل، ما ينفعش يكون الركوع مش واجب. انما لما اقول لك الطمانينه مستحبه مثلا، ينفع يكون الركوع مش واجب؟ ينفع. يبقى اللازم العقلي هنا انفك، اللازم العقلي على الوجوب انفك ولا ما انفكش؟ كده انفك. فالنقطة اللي احنا بنتكلم فيها هنا ان لو سلمنا زي ما قلنا هنا ثبوت الامر بالعبادة تابع لثبوت الامر بالصفة، والاصل ان التابع تابع، وان الوجوب هنا او ان الامر مش الوجوب بقى، الامر ثابت مش بالصيغة انما بايه؟ باللزوم العقلي، ماشي؟ واللزوم العقلي هنا لا يلزم باكثر من الندب. يعني الطلب ثبت باللزوم العقلي، واللزوم العقلي لا يلزم باكثر من الندب. ماشي، هو ماشي، وما الزمش الوجوب، لكن ما اثبتش العكس برضه، وما الزمش الوجوب. مظبوط مظبوط. على كده نضطر للنقش اللغوي الثاني. لا، هو انت ما جمعتش النقطه اللي احنا بنتكلم فيها يا شيخ. انا كده بكسر الاعتراض بتاعهم، مش بستدل على رايي، في فارق. انا استدلت على رايي الاول بكلام الشيرازي، هما رموا اعتراض، فانا بكسر الاعتراض عشان يسلم لي الدليل. انما مش شرط ان انا عشان اكسر الاعتراض اقول الدليل على قولي من خير، او ان انا احول الدليل ان هو يبقى دليل ليا. ما يلزمش ان انا احوله يبقى دليل ليا، انما يكفي ان انا اسقطه واحتفظ بالدليل بتاعي. واصله المساله؟ واصله؟ في اي اشكال في المساله؟ واضحه؟ فصل: اذا امر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى، فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد، فهو كالطهارة في الصلاة. طيب أول حاجة عشان نحدد المسألة أولا قبل ما نتكلم فيها، إن احنا نحدد المسألة في إيه بالظبط. المسألة عشان تبقى منطبقة صح لازم يكون الأمر ده مضيق مش موسع، ولازم يكون معين. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الأمر، هل هو نهي عن ضده ولا لا؟ لازم لازم يكون الامر معين. لو امر مخير ما نقدرش نقول انه نهي عن ضد، صح؟ لما بقولك يا اما تعمل كذا يا كذا يا كذا، فين النهي عن الضد؟ انما عشان نتكلم في المسألة لازم يكون الامر معين ولازم يكون مضيق، والا فلو موسع انا بقولك قم ما نهيتكش عن القعاد، انت ممكن تقعد وبعدها بعد ربع ساعة تبقى تقوم، صح؟ فلازم يكون الامر مضيق ولازم يكون ايه؟ معين او محدد. ليه؟ عشان تصح تصور المسألة دي اول حاجة. عشان برضو نناقش المسألة لازم نكون بنتكلم في الضد مش في النقيض. ايه الفرق بين الضد والنقيض؟ الضد امر وجودي مخالف للضد، يعني الضدين امرين وجوديين مختلفين مع بعض. اما النقيض فهو عامل زي الملكة والعدم. يعني لما انا اقول لك مثلا اقترب من المشرق، يلزم من كده انك هتبتعد عن ايه؟ عن المغرب. انت تقترب من المشرق يبقى هتبتعد عن المغرب. ده اسمه ضد ولا نقيض؟ ده اسمه نقيض. ليه؟ لان نفس الاقتراب من المشرق هو نفس الابتعاد عن المغرب. يعني انت مش محتاج ان انت تبقى منهي عن الضد، انت مجرد الفعل هو نفسه حقق الامر التاني. فمجرد الاقتراب من المشرق هو نفس الابتعاد عن المغرب. بخلاف مثلا لما اقول لك قم او لا تقعد او قم واقعد، هنا دول اسمهم ضدين لانهم امرين وجوديين. نفس القيام مش هو نفس عدم القعود، ونفس عدم القعود مش هو نفس القيام. فلو احنا بنتكلم في الناقدين فبرضه المساله ما فيهاش خلاف. يعني احنا لو الامر موسع او الامر غير محدد مخير مش هيبقى فيه خلاف، وان كان البعض ادخله في الامر الموسع، لكن التحقيق ان مش هيبقى فيه خلاف. وكذلك لو الامر متعلق بالناقدين برضه مش هيبقى فيه خلاف، خلاص المساله منتهيه. انما الخلاف متحقق في ايه؟ في الضدين، وان يكون الامر معين وايه؟ ومضيق. لما نيجي نتكلم هنقول ان المساله ليها طرفين. مساله هل الامر نهي عن الضد ولا لا، ليها طرفين. الطرف الاول من جهه الصيغه. من جهه الصيغه عندنا احتمالين، الواقفه ان هم قالوا مفيش صيغه اصلا للامر، فاللي الواقفه اللي هم زي مثلا الاشعري والبقلاني اللي قالوا مفيش صيغه للامر، فاللي هيقول ان مفيش صيغه للامر بالتالي ما يقدرش يقول ان هو نهي عن الضد من جهه الصيغه. احنا خدنا في مساله الامر قالوا ان مفيش صيغه للامر، يعني هو عندهم الامر ده كلام نفسي يعبر عنه باي صيغه، وان الصيغه ما دام محتمله يبقى تحتمل الامر وتحتمل وتحتمل، وممكن الامر يجي بلفظ الخبر وهكذا. فقالوا ان مفيش صيغه معينه للامر، ده ناتج عن انكارهم اصلا الحرف والصوت، وقول اصلا ما ينفعش على مذهب اهل السنه. فاللي انكروا الصيغه مش هيقدروا يجوا يقولوا ان التناقض هنا او ان الامر يستلزم النهي عن الضد من جهه الصيغه، ما ينفعش. طب اللي اثبت الصيغه، لما نيجي احنا اثبتنا الصيغه، الامر له صيغه، هل الامر بالمأمور به يستلزم النهي عن الضد، او الامر بالشيء يستلزم الامر، او هو نفس النهي عن الضد من جهه الصيغه؟ فنقول طبعا هنا اما من اثبت الصيغه فلا شك ان قوله قم غير قوله لا تقعد. في فرق بين قول قم وبين قوله لا تقعد، فانهما صورتان مختلفتان. طيب امال اللي قال ان هو عين المنهي عنه من جهه الصيغه، في الواقع اللي قال ان هو عين المنهي عنه ده مبني اصلا على مساله ان الكلام عندهم هو الكلام النفسي فقط، وان الصيغه دي مجرد تعبير ملوش اي لازمه، مجرد كلام حرف احنا بس فهمنا منه المعنى المقصود. فيقول ان الكلام النفسي هو معنى قام بذات الله عز وجل عبر عنه بخلقه لهذه الالفاظ مثلا في جبريل او في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يقول قم هو بيعبر عن معنى، مش بيعبر عن ايه؟ عن صيغه محدده، وده مش صيغه خارجه من الله عز وجل. فينتج عن ذلك ان قم هي نفسها لا تقعد. واصله؟ فاللي بيقول ان هي قم بتساوي لا تقعد ده مبني على كده. بس هو اصلا عقلا ما ينفعش قم يعني تساوي لا تقعد. مستحيل. انما هي المساله في الاصول مبنيه على النقطه دي. لان احنا عندنا ثلاث اقوال. القول الاول ان الامر بالشيء نهي عن ضده، او هو عين النهي عن ضده نفسه. وبالتالي يلزم من ذلك انه يكون من جهه الصيغه القول المعنى. والقول الثاني ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. والقول الثالث ان الامر بالشيء لا علاقة له بالنهي عنه. فاحنا هنا بنأصل للقول الراجح واللي هو ان الامر بالشيء يتضمن او يستلزم النهي عن الضد بالشروط اللي احنا قلنا. ماشي؟ هبينها بمثال فقهي بعد ما خلص المسألة. ماشي؟ طيب. طب من جهة المعنى، الطرف الثاني من جهة المعنى، الأمر بالقيام عشان توفي هذا الأمر يلزم منه عدم القعود، صح؟ لما أمر واحد مثلا باستقبال القبلة عشان يوفي هذا الأمر يلزم منه إيه؟ عدم الاستدبار، يلزم منه إنه ما يستدبرش، فيلزم منه النهي. فمن جهة المعنى الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. طب إيه الفارق بين المسألة دي أو بين القول ده وبين القول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد؟ مسألة جهة الصلاة، عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ لا مش دي. ليه؟ لأن أنا ممكن أقول إن المراد عين الكعبة، ملهاش علاقة. إنما المسألة بالضبط صلاة الفريضة أو النافلة داخل الكعبة. الصلاة داخل الكعبة وخصوصا صلاة الفريضة مبنية على هذه المسألة. لو قلنا إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده تبطل الصلاة ولا تجوز الصلاة داخل الكعبة. ليه؟ هو مستدبر ومستقبل، والأمر بالاستقبال هو عين النهي عن الاستدبار، إذن هو منهي عن الاستدبار، فنقول إن الصلاة هنا لا تجوز والصلاة باطلة. طيب لو قلنا إن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده هتجوز الصلاة، إن هو مأمور باستقبال القبلة وهو أتى بالمأمور به يعني كما كان مأمور أو كما هو مأمور به، والاستدبار هنا انفك منه، يعني هو يلزم من الأمر بالاستقبال عدم الاستدبار، لكن هنا انفك اللازم خلاص، وهو مش عين النهي إنما هو يلزم منه النهي، لأنه هو أصبح مستقبل مستدبر في نفس الوقت خلاص. هو الأول كان يلزم من كونه مستقبل إنه ما يستدبرش، صح؟ لما بقى جوه الكعبة هل يلزم من كونه مستقبل إنه ما يستدبرش؟ بس عشان كده انفك اللازم في هذه الحالة، فأصبحت الصلاة صحيحة، أصبح هو مش منهي في الحالة دي عن الاستدبار، لأن النهي من جهة الإيه؟ اللازم مش من جهة الصيغة. واضحة؟ ثبت الحديث. واضحة المسألة؟ واضحة؟ في أي إشكال فيها؟ في إشكالات؟ ماله؟ في ناس أنكرت الصيغة. سيبك من أنكر الصيغة. ومن أنكر الصيغة طبيعي مش هيقول من جهة الصيغة. لو قلنا بإثبات الصيغة هل كلمة قم ينفع إن هي تساوي كلمة لا تقعد؟ لا. استقبل القبلة هل بتساوي لا تستقبل؟ لا. بس هو ده اللي احنا بنقوله. بنثبت دي إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من جهة الصيغة، إنما من جهة المعنى أو من جهة اللازم فقط. ماشي؟ ماشي. بعد كده الشيرازي بيقول فصل. فأما إذا أمر أو أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهو على ضربين، أحدهما أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة، أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء. الثاني ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة، فهذا على ضربين، أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع. والثاني أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين. الضرب الأول ضرب يجوز فيه التحري، وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لا يجوز فيه التحري وهو الأخت إذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. هنا هو بدل ما يتكلم في مسألة ما لا يتم المنهي عنه إلا به أو ما لا يتم الانتهاء عن المنهي إلا به، تكلم في مسألة اختلاط المجتنبات، يعني أمرنا باجتناب شيء معين أو نهينا عن شيء معين ولم يمكن اجتناب هذا الشيء إلا باجتناب غيره. ده تفصيل المسألة اللي احنا هنتكلم فيها. يعني زي ما قلنا ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الامر الا به، هو بيتكلم هنا في النهي عن الشيء، هو نهي عنه وعن ما لا يتم النهي الا به ولا لا. فبنقول اول حاجة في حالة الاختلاط، الحالة الاولى ان يكون في اجتناب الجميع مشقة، زي مثلا ايه اختلاط اخته بنساء مثلا مصر، لاخت وتايهة من وهي صغيرة وما يعرفش هي مين بس عارف ان هي في مصر، هل يحرم عليه 80 مليون مصري مثلا او يحرم عليه نساء مصر كلهم لان فيهم اخته؟ لا. او مثلا هو رضع من واحدة في مصر ما يعرفش مين ويعرف ان هي بنات في الرضاعة، هل يحرم عليه نساء مصر كلهم عشان فيهم امه في الرضاعة وفيهم اخواته في الرضاعة؟ هنا نقول لا، ما يجتنبش الكل للمشقة في الاجتناب. ماشي. كذلك مثلا لو وقعت نقطة بول في بحر، المشقة دي مش انا حابة اتعامل حتى الضرورة ومش مضطر يتجوز من بطر اصلا، يعني جانب المشقة مش متعلق بيه، احنا قلنا مشقة مالناش ضرورة في شرق انا عارف بس انا قلت بعد ذلك افتكر مثالي مش قادر اجيب خلاص. ماشي. ان يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه ويسقط عنه فرض الاجتناب، وهو قلنا زي لو اختلطت اخته بنساء بلد، وكما اذا وقع في الماء الكثير نجاسة وقعت مثلا قطرة بول في بحر، نمنع الوضوء واستخدام البحر ده كله؟ امال ايه؟ بغض النظر عن الحديث دلوقتي احنا بنطبق، يعني الكلام ده ما هو الحديث تطبيق ليك برضه، فاهم قصدي؟ يعني احنا بنقول بعد كده ان الحديث جه قال كذا، احنا بنقول ان هو حطلنا ضابط الكفر، فاهم القصد؟ يعني الحديث هنا حطلنا الضابط، ان احنا بنتكلم على المسألة اصوليا والكون الاصل موجود ما ينافيش كون الحديث موجود، فالحديث هنا حطلنا الضابط ان نحكم فيه بان الماء كثير. انما لو ما عندكش الحديث بتاع اذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث، هتقول ان لو قطرة بول وقعت في بحر نجتنب البحر؟ بمعنى ما هو احنا بنقول لو ما كانش عندك الحديث بتاع القلتين كنت هتقول ان لو وقعت قطرة بول في بحر هتجتنب البحر كله؟ ما هو وقع في نجاسة تنجس خلاص، ما هو وقع في نجاسة، ما انت ما عندكش الحديث بتاع القلتين وقع في نجاسة، ما متغير شيء، مش متغير، مش ما يشترطش التغير، هو لقى النجاسة وله حكم النجاسة. ماشي. واصلة النقطة في ان الحديث هنا حطلنا ضابط الكفر انما ما عرضش الاصل. ده يا شيخ النقطة عندنا حاجة تقريبا هي المعتمدة اللي هي لو الماء المتزاور المتغير في النجاة مين انت عندنا يلزمك ان انت الطريقة على الوصف المعتمد انك هتبعد عن الجزء الملمس النجاسة وتتوضأ الماء. ده افترضنا ايه الاشكال في كده برضه؟ ايه وجه التعارض؟ لحظة بس، ايه وجه التعارض؟ هتبعت قلتين ماشي، ايه وجه التعارض؟ هتبعت قلتين، ايه وجه التعارض؟ لا مش هتبعت قلتين، هتبعت المقدار اللي اشعر فيه ان النجاسه خالص، يعني ما دلوقتي اصل المساله اللي انت عايزها مساله ايه بالظبط؟ النجاسه وعموما ده ما كانش المعتمد في المساله، مساله وقوع نجاسه جامده في الماء هل يلزم الابتعاد مقدار قلتين ولا لا؟ عموما المعتمد ما كانش كده، المعتمد لا يلزم. احنا فاكر احنا اخترنا خلاف المعتمد. مين اخترنا؟ لا احنا في الدرس يعني احنا كنا بنختار خلاف المعتمد. بغض النظر احنا بنتكلم دلوقتي في الاصول موافقه المعتمد، معنى الحكم الفقهي ممكن يبقى له مداخل ثانيه غير الاصل ده. يعني ممكن هنا الاصل يبقى حاجه وبعدين في الحكم الفقهي نتيجة تعارض أصول أو تعارض أصول وقواعد أو تعارض ممكن يبقى، يعني مسألة التطبيق ما بتبقاش كده، احنا مش في الحكم الفقهي انما في الأصل. النقطة الثانية أن يكون المحرم أو ألا يكون في اجتناب الجميع مشقة. مفيش مشقة. عندنا برضو حالتين: الحالة الاختلاط بمعنى ماء وقع في بول، ماء قليل وقع في بول مثلا، هنا اختلطوا، ما تقدر تطلع الماء لوحده والبول لوحده. الجارية المشتركة مثلا، ينفع تطلع النصيب ده لوحده والنصيب ده لوحده؟ فإذا وقع الاختلاط وجب اجتناب الجميع خلاص، ما دام وقع الاختلاط وجب اجتناب الجميع. طيب لو ما وقعش الاختلاط، يعني كان كل واحد متميز بنفسه لكن يصعب الوصول، او مش يصعب، ما انا مش قادر اميز، يعني هو كل واحد متميز بس انا مش قادر اعرف او اجهل ايهما المباح وايهما المحرم او ايهما اللي انا مأمور باجتنابه. زي مثلا مجموعة آنية فيها ماء، في اناء منهم في ماء نجس او اناء في بول، او مثلا واحد يعلم اخته مثلا كانت تاهت وهي صغيرة وسنها مثلا 3 سنين، ودلوقتي مثلا هي تاهت في منطقة معينة، وفي المنطقة دي في 10 بنات مثلا في نفس السن، هنا العدد محصور، مفيش مشقة في الاجتناب، هي متميزة، يعني هي واحدة من 10، بس انا مش قادر اعرف، او هي بالنسبة لي مجهولة، فمجهول بالنسبة لي الا انا مطلوب مني اجتنبه. الحكم هنا ايه؟ حالتين. الحالة الاولى حالة يجوز التحري فيها كاختلاط الماء الطاهر اذا اشتبه بالماء المتنجس، والضرب الثاني او النوع الثاني لا يجوز فيه التحري، وهو كالاخت اذا اختلطت بالاجنبية، او الماء اذا اشتبه بالبول فيجب اجتناب الجميع. طب ايه الضابط اللي نفرق بيه؟ هو هنا قال لي في نوع كده ونوع كده وسابنا لوحدنا، ايه الضابط اللي افرق بيه؟ الضابط التفريق بين ما كان اصله مباح وبين ما كان اصله محرم. ما كان اصله مباح يجري فيه الاجتهاد والتحري، او ما كان مباح باصله وحرم لوصفه، اما ما كان محرما لاصله، ما كان مباحا باصله ووقع التحريم لوصفه جاز فيه التحري والاجتهاد. والضابط ده مهم في الفقه، مسائل فقهيه كتير في المذهب مبنيه عليه. ما كان مباحا باصله وحرم لوصفه جاز التحري فيه، اما ما كان محرما لاصله لم يجز التحري فيه. يبقى الضابط ان اللي مباح باصله وحرم للوصف ده يجوز التحري فيه، اما العكس فلا يجوز التحري فيه. لذلك قلنا في الماء اذا اشتبه بالماء المتنجس يجوز التحري. ليه؟ لان الاصل في الماء ايه؟ الاصل في الماء الطهورية، والماء المتنجس هنا ايه اللي حصل؟ دي صفة وردت على الاصل حرمته. اما الماء والبول، البول الاصل في الحرمة، الماء من الاصل في النجاسة، فهو محرم باصله مش بوصفه، فلذلك امتنع التحري بين الماء والبول. كذلك بالنسبة للأخت والأجنبية، هو الأصل أصلا في الفروج الحرمة وليس الأصل الإباحة، فلذلك بقينا على الأصل ولم يجوز التحري. ماشي؟ وصلة؟ في أي إشكال أو أي سؤال في الحتة دي؟ مفيش إشكالات؟ طيب لا، ما ينفعش تجتهد. لو وصلت اليقين بدليل مفيش مشكلة، إنما ما ينفعش الاجتهاد بأمارات. غلب الظن قريبة من اليقين، ماشي، يعني أدلة، زي مثلا 2 قالوا لك هي دي أختك، ده غلب الظن مش يقين. 2 شهود عدول خلاص، زواج باطل، ماشي، الأولاد هينسبوا ليه وليها لأن ده زواج شبه، لكن هو باطل بعد كده خلاص، يعني يفرق مجرد ما عرفوا بيفرق بينهم خلاص. شوف ساعات مثال زي ده، لو واحد متجوز 2 وطلع واحدة بعد كده مثلا هو طلع أنهي، المفروض يبقى يفرق أو يفرق على الاثنين يعني؟ ما فيها رأيين، في رأي قال كده ورأي قال إن ما دام برضه يتكل أو إنه أنت بتتكلم على واحد طلق واحدة لا بعينها، لا هنا يبتعد عن الاثنين مش تاني. انا معلش انا جاي في دماغي مساله ثانيه هنا يجتنب الاثنين دي تطبيق برضو على الاصل ماشي. فاللي احنا هنقوله هنا انت كنت بتسال على حاجه كنت تقول يعني ايه لا يجوز التحري لا يجوز التحري التحري في فارق بين الاجتهاد اللي انا احكم بالحاجه لاقل قرينه يعني مثلا احنا بنقول هنا لو قال لك اتنين شهود عدول ان دي ان اختك هي فلانه هتعمل بيه برغم ده غلبة ظن مش يقين ممكن الاتنين يكونوا غلطانين بعد كده او ممكن اتنين كذابين برغم ان هم شهود عدول يمكن ولا يستحيل يمكن فده غلبة ظن لكن غلبة ظن قرينه قريبه من اليقين لكن التحري ان احنا بنتكلم ان اقل قرينه او ان اقل حاجه ممكن تخليك يعني الاجتهاد ده ممكن يتغير من ساعه لساعه صح يعني بيجتهد في القبله ممكن يجتهد في القبله في الظهر يقول لا القبله شكلها الناحيه دي يجي في العصر يقول لك لا ده القبله اكيد الناحيه دي صح. فهي نفس المساله عشان كده احنا بنقول جواز التحري في الامر المباح باصله محرم بوصفه وعدم جواز التحري في الامر المحرم باصله مباح محرم ايضا بوصفه. طيب النهي عن الشيء هل هو امر باحد اضداده ولا لا دي طبعا مساله ما قالهاش هنا المصنف لكن عشان تكمل الترتيب بتاعنا هنقول هنا عندنا طبعا المساله فيها كلام كتير لكن احنا هنحاول ان احنا نجمعه في حالتين. الحاله الاولى ان كانت نهي له ضد واحد يعني لو النهي له ضد واحد زي مثلا النهي عن صيام يوم النحر له اكتر من ضد ولا ضد واحد اللي هو ايه الافطار. فان كان النهي له ضد واحد فهو يستلزم الامر بذلك الشيء فالنهي عن صوم يوم النحر يستلزم الامر بالافطار وده نفس الاستدلال في المساله السابقه اللي هي الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولا لا مفيش اختلاف. طيب الحالة الثانية يستلزم الإفطار معنى إن أنا يستلزم الأمر بالإفطار يستلزم الأمر بالإفطار يعني هيستلزم الإفطار لا ممكن أنا ما أستجبش للأمر هو النهي يستلزم الأمر عن الضد مش يستلزم الضد نفسه ماشي إن أنا أتكلم التطبيق اللي عايز أقوله يعني إن أنا الشات بتاعتها انه يلزمني ان انا ما الصيام ولا يلزمني ناكل اي قدر في اليوم ده ولا يلزمني ان انا ما الصيام وخلاص انشغلت عن اي شيء عن الاكل طول اليوم لا ما الصيام خلاص خلاص يعني طيب الحاله الثانيه ان كان النهي له اضداد كثيره غير محصوره يعني لو النهي له اضداد كثيره غير محصوره بقول لك قم يستلزم عدم القعود وعدم النوم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم وعدم الكلام ده كله صح. لو قلت لك بالعكس بقى في النهي لا تقم ايه هي الاضداد يبقى يا اما تقعد يا اما تاكل يا اما تشرب يا اما مش عارف تنام يا اما تجري يا اما صح. هنا اضداد كثيره غير محصوره. طب لو النهي له اضداد كثيره غير محصوره الاقرب لا احنا دلوقتي في النهي احنا الامر اتكلمنا عليه خلاص احنا اتنقلنا للنهي. النهي قلنا النهي عن شيء له ضد واحد يستلزم الامر بالضد انما النهي عن شيء له اضداد كثيره ده اللي احنا هنتكلم فيه. الاقرب عندي انه لا يقال انه امر باحد اضداده رغم ان كثير من الفقهاء على ذلك لكن الاقرب انه لا يقال انه امر باحد اضداده لان الوجوب اولا ينافي التخيير وجائز الترك ليس بواجب. يعني انا لما اقول دلوقتي لا تقم هل ينفع ان احنا نقول امر باحد الامور امر باحد الاضداد يبقى يا اما بواحد معين يا اما بواحد مبهم صح. طيب واحد نعم واحد معين ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ زي ما قلنا لان الوجوب ينافي التخيير ولان جائز الترك ليس بواجب وكل واحد فيهم جائز الترك. طيب لو قيل انه امر مخير ان هو امر مبهم ان هو امر مخير بين الامور دي كلها هنقول في ايه؟ هنقول لا برضه لم تتحقق فيه شروط التخيير. احنا مش قلنا ان في شروط للامر المخير المره اللي فاتت؟ هنا لم تتحقق شروط التخيير شرط من شروط التخيير ان يكون المخير فيه معلوم، لان المخير فيه معلوم غير محصور اصلا. تاني حاجة ان المخير فيه يجب ان يكون ايه؟ متساوي في الرتبة. هنا مش متساويين في الرتبة، منهم ما هو مباح ومنهم ما هو مندوب ومنهم ما هو واجب وهكذا. لكن اللي احنا نقوله انه منهي عن ايقاع الحرام مع التخيير في فعل غيره من المباحات، هو منهي عن ايقاع الحرام مع التخيير في فعل غيره من المباحات. طب ده يمشي مع اصلنا في الامر المخير؟ اه يمشي. ليه؟ احنا قلنا في الامر المخير الواجب ايه بالظبط؟ لو حد فاكر من الدرس اللي فات، القدر المشترك اللي هو ايه بالظبط؟ اللي هو مثلا لو قلنا مثال الكفارة، القدر المشترك هو التكفير، اما التخيير فواقع في الثلاث خصال، لكن الايجاب حصل في ايه؟ في التكفير. فهنا الايجاب لترك المحرم، اما الامور دي فوقع فيها التخيير. واضحة؟ طيب لو قلنا بان النهي عن الشيء هو امر باحد اضداده، هيلزم من ذلك لازم بطل، اللي هو ايه؟ هيلزم من ذلك قول الكعبي اللي هو ايه؟ انكار المباح. هيلزم من ذلك انكار المباح وربما المندوب ايضا. ليه؟ لان كل فعل مباح يترك به حرام. وانا هقولك انت دلوقتي هتاكل في اللحظة دي، والاكل ده كونك هتاكل في اللحظة دي يبقى مش هتسرق، مش هتقتل، مش هتعمل، واصلة؟ يبقى يلزم منه ترك ايه؟ هيلزم منه ترك محرم. يعني الاكل كل فعل مباح لازم هيلزم منه ترك الاستغاثة، مش هتسرق، مش في حاجات مش هينفع تتعمل وانت بتاكل. يعني ممكن تقول مثلا الاكل الحلال هيبقى يلزم منه عدم اكل ده مثال ممكن يقال ذلك. كل فعل مباح لا، كل فعل مباح هيلزم منه ترك محرمات في الوقت ده، ممكن في الوقت ده كنت تعمل محرمات تانية. كذلك المندوبات، فيلزم من ذلك انكار المندوب وانكار المباح وجعلها واجبات. ماشي؟ انكار المندوب والمباح وجعلها كلها واجبات، كله هيبقى واجب، لان احنا بنقول دلوقتي لو المنهي عنه بيقتضي اجابة ضد يبقى كل دي هتبقى واجبات، مش هتبقى لا مندوبات ولا مباحات. بالظبط. ماشي؟ لحظة. قبل ما نخش في الامر هل يدل على الاجزاء ولا لا، كان في ملحوظه انا نسيت اقولها. احنا اتكلمنا في مساله الامر بالشيء نهي عن ضده، مش كده؟ او مستلزم النهي عن ضده. طيب الندب الى شيء هل يستلزم كراهه الضد؟ هل النهي عن شيء يستلزم كراهه الضد؟ طبعا اللي قال الامر بيشمل الوجوب والندب اضطر ان هو يقول بذلك، او اغلبهم مش كلهم، لان يعني في البعض استثنى. والاقرب ان الندب الى شيء ليس مستلزم لكراهه الضد. ليه؟ لان يلزم من ذلك كراهه جميع المباحات. ليه؟ لان احنا مندوبون الى فعل المندوبات في جميع الاوقات الا اوقات الضروره. صح؟ يعني انت في اي وقت، انا دلوقتي مثلا بعمل اي شيء مباح، باكل بشرب، انا مندوب باستثناء وقت الاكل الضروري، لان انا اكون بذكر الله عز وجل او بصلي نافلة او بقرأ في كتب طلب علم او غيرها ذلك. صح ولا لا؟ فهيلزم من ذلك ان يكون الاشتغال بهذه المباحات ايه؟ مكروه. لو احنا قلنا ان الندب الى شيء يؤدي الى او يستلزم كراهة الضد، انا جات من مثال مثلا لو ضيق الاستنشاق، عشان العدم المبالغه ممكن يكون في كراهه. احنا بنقول يستلزم، في فارق بين الاستلزام وبين يكون في حاله معينه فيها الكلام ده. ماشي، مفيش مشكله. يعني كون ده ينطبق على حالات معينه مفيش اشكال، انما كونه مستلزم دائما دي قصه ثانيه. هو احنا لما بنقول النهي عن الضد، لما قلنا النهي عن الضد هل هو امر باحد الاضداد ولا لا؟ احيانا امر باحد الاضداد، لما يجي واحد مثلا يقول لك ان النهي عن الزنا وفي نفس الوقت عندنا امر بالزواج، لان الزواج مثلا معين على المنع من الزنا او غيره. بس مثال القضيه في تحرير لاصل المساله بالضبط. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو مثلا هل اصل المساله ان النهي او قرار الشرب واقفا ولا استحباب الشرب جالسا؟ انت بتتكلم في انهي مساله بالظبط؟ استنى بس النهي والقرار. انت بتتكلم في مساله فقهيه، احنا بنتكلم الاول في الاصل الاصولي وبعدين ننتقل للتطبيق. واصل معايا؟ ماشي. يبقى الاصل الاول الاصولي. بقول لك تفصيل الفرع ده. طب الاول نظبط الاصل وبعدين نطبق على الفرع. ماشي. الاصل الاول زي ما بنقول، هل الندب الى شيء او ندب شيء معين يستلزم كراهه الضد؟ طيب انت قاعد بتاكل دلوقتي صح؟ كلت القدر الضروري خلاص، القدر اللي يحفظ لك حياتك، مندوب في الوقت الباقي ده ان انت تقوم تصلي او تذكر ربنا ولا لا؟ يستلزم ذلك ايه؟ كراهية الاكل. وانت قاعد بتشرب مثلا بعد ما شربت القدر من الماء اللي يحفظ حياتك، هل انت مندوب في الوقت ده لفعل المندوبات ولا لا؟ مندوب. يستلزم ذلك ايه؟ كراهية الشرب. وهكذا في جميع المباحات. بالظبط. النوم نقول ان القدر الضروري خلاص انت خدته من النوم اللي يعيشك، هل يكره باقي النوم من اجل القيام؟ لانك مندوب في الوقت ده الى القيام. فيلزم من القول بان الندب الى شيء يؤدي الى كراهه الضد القول بان جميع بينكر المباح برضه، ان المباح كله هيبقى مكروه. ممكن نقول ان ترك المندوب نفسه خلاف الاولى. ترك المندوب خلاف الاولى لكن برضه بيبقى منطبق. يعني ده النقطه اللي انا عايز نتكلم فيه. هو خلاف الاولى درجه من درجات المكروه، لكن هل كل مندوب تركه خلاف الاولى؟ وهل كل خلاف الاولى بمعنى ان هو درجه من درجات المكروه؟ يعني مثلا لو انا تركت دلوقتي القيام للذكر، هل اقدر اقول ان الذكر مكروه؟ لا، بس عباده اقل. وانت دلوقتي الندب ليك ايه؟ الاندب او الاكثر استحبابا؟ القيام مثلا. وجيت تركت القيام مثلا للذكر او لقراءة القرآن او لغيرها من العبادات، هل نستطيع ان احنا نقول ان العبادة دي مكروهة؟ هي هو نفسه هو البين رحمه الله نفسه في النقطة، كل فعلا يعني كل فعلا ندب اليه ما تركه خلاف الاول. عشان كده المسألة دي ممكن تكون تفضل الاعمال، كل الناس تفضل الاعمال في الاوقات بالظبط، هيكون ممكن نقول فعلا خلاف الاول لكن مش مكروه. ما هو مش مكروه الخلاف الاول درجة من درجة الكراهة عند البعض، وعند البعض بيعتبرها درجة ثابتة. ليه؟ لأن احنا بنقول إن المكروه تعريفه عند الفقهاء مش عند الأصوليين. خلينا بس الأول ماشيين واحدة واحدة وبعدين نخش. تعريف المكروه عند الفقهاء إيه؟ اللي هو المكروه هو ما أمر الشرع، هو ما عند الفقهاء مش الأصوليين. اللي هو التعريف بالأثر. هو ما لا يأثم على فعل ويثاب على ترك الامتثال. طيب هل نقدر نحن نقول في الحالة دي ان هو يثاب على ترك هذه العبادة امتثالا؟ يعني هو دلوقتي ترك القيام وذكر قام بالذكر، عشان اقول ان الذكر ينطبق عليه تعريف المكروه، يبقى هضطر اقول ان هو لو ترك الذكر امتثالا هيثاب. هو تفضل من تفضل الاعمال يعني. عشان كده احنا قلنا ان خلاف الاولى الاقرب ان هو درجه سادسه. ليه كمان؟ تعريف المكروه. يعني احنا عندنا خمس درجات، الوجوب، الاستحباب، المباح، الكراهه، التحريم. هو يخش في المكروه على تعريف الفقهاء ممكن، لكن على تعريف الاصوليين ايه تعريف المكروه يا شيخ؟ منع عنه الشارع. جميل. هل خلاف الاولى نهى عنه الشارع اصلا سواء نهي جزم او غير جزم. هما ذكروا انه متاخرين التحليل ما يدوب ثلاث الاول عشان هو ضرب من غير المكروه، وان كان من باب العموم والخصوص ان المكروه عام من عام متميز عن المكروه من الجهه الاصوليه، انه ممكن يبقى متفق من جهه الاصل فقط. وذكر وهو نص ايضا في جامع الجامعه نص ان يكون النهي مقصود ده خاص بالكرامه، انه هي بين النهي المقصود بالظبط. عشان كده بنقول ان هو متميز من جهه الحقيقه، ممكن يبقى متفق من جهه الاثر اللي احنا نقول هنا ان هو لو تركه امتثالا يساب لانه هيتركه لعباده اخرى، طبعا مش لو تركه مطلقا، فممكن يبقى متفق من جهه الاثر. لكن هل يتفق من جهه الماهيه؟ من جهه الماهيه متميز، فان احنا نقول المكروه ما امر به امرا ما نهي عنه نهيا غير جاز. وخلاف الاولى بالضبط، فمن جهة الماهية هو درجة ست خلاف الخمس درجات، أما من جهة الأثر قد يوافق المقصود. ماشي. طيب إيه بقى النقطة اللي أنت كنت عايز تطبق عليها بتاعة القيام والشرب وقفة القاعدة والكلام؟ عايز إيه بقى في الشرب قائمة القاعدة؟ هو احنا المفروض اصلا يعني يبقى في تحليل مساله، هو اصل المساله الندب للقعود ولا القرار على القيام؟ طبعا. لان يعني الاثنين مش هيتساووا صحيح؟ هيتقاربوا لكن ما يتقاربوا لكن اكيد هيبقى في اختلاف. طيب ايه بقى التطبيق بقى ايه؟ الحديث بيقول ايه؟ حديثنا؟ ماشي؟ مش امر ماشي. يبقى دلوقتي يبقى هيكره واقف ولا ده خلاف الاولى؟ لا هيكره واقف. هيكره مش خلاف الاول لان ده النهي اصلا. طيب يبقى كده احنا مش هينفع نطبق عليه قاعده ان من المستحب ترك المستحب تعريف المطلوب مثلا. قلنا مثلا الناس اللي كانت مثلا ما تشربش محل عصير تقوم قاعد في الشارع مثلا عشان تشرب، عشان يبقى من المستحب ترك المستحب تقريبا مكروه. فساعتها يبقى لا عشان ده مكروه. لا ينطبق عليها القاعده. لان مفيش خلاف. هو يعني ايه من المستحب ترك المستحب؟ المستحب ليه؟ طيب هل الكراهه تستلزم استحباب العكس ولا لا؟ وخصوصا لما يكون ضد واحد، هنا مش اضداد مختلفه. ماشي بس هتكون ساعتها عارف شيء مقبول مش خلاف اولى. محدش قال خلاف اولى، هي المساله من المستحب ترك المستحب. ما تكلمناش في خلاف الاولى والمكروه، ما جاتش مالهاش دعوه خالص بالقاعده دلوقتي، صح؟ هو من المستحب ترك المستحب. ما تكلموش في كونه خلاف اولى ولا في كونه مكروه. هنا انت هتترك المستحب. ماشي؟ وبعدين المساله اصلا مبناها كمان التطبيق مش بالشكل ده، هي مبناها اصلا على ايه؟ مبناها على مقاصد. تقديم مقصد على مقصد. والمقصد هنا متقدم، يعني مقصد تاليف القلوب واجتماع الناس وعدم تنفير الناس من السنه على مقصد تطبيق هذه السنه الفرديه. فلما قدم هذا المقصد على هذا المقصد في الصوره دي قدم برضه، مفيش اشكال. واصلة؟ طيب بعد كده بنقول واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر، وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. المسألة هنا هل الأمر بيقتضي الإجزاء ولا؟ الأول الأمر له ثلاث أحوال. واحد أمر بالصلاة يا إما هيأتي بالصلاة كما أمر بها بالضبط، يا إما اللي هي الواجبات والفروض والأركان، يا إما هيأتي بزيادة عنها، يعني هيجيبها وهيجيب السنن والمستحبات والهيئات ويدعي ويزيد عن المأمور، وإما هيأتي بأنقص. طيب لو أتى بالمأمور به على هيئته، هل يسبب ذلك الإجزاء أو هل يقتضي ذلك الإجزاء ولا لا؟ دي المسألة. عشان نحددها لازم الأول نعرف يعني إيه الإجزاء. فهنقول هنا الإجزاء المراد هنا هو إسقاط القضاء في العبادات وترتب الآثار في المعاملات، ويمكن القول بأنه هو الخروج عن عهدة الطلب أو إنهاء ذلك الأمر في حقه، إنهاء ذلك الأمر في حق الشخص. هل ده متحقق في المسألة؟ هذا لا شك أنه متحقق في المسألة. فالمولى إن قال لغلامه اسقني فسقاه خرج عن العهدة بذلك الفعل، صح؟ ولا يحتاج إلى دليل آخر أو إلى أمر خارجي نعرف منه أنه خرج عن العهدة؟ هو خرج عن العهدة بمجرد أنه سقاه بالامتثال. ولأن من قال لشخص صلى، ولأن من قال لشخص صلي فصلى يصح أن يقول صليت. يعني واحد أنا دلوقتي بقول لك صلي، انت رحت صليت، ينفع تقول لي صليت ولا لا؟ ده اخبار عن ايه؟ اخبار عن الامتثال. وفي نفس الوقت قولك صليت معناه ايه؟ مش بس انه عم بالفعل، انا دلوقتي بقولك صلي، ده يلزم منه ايه؟ اشغال ذمتك. انا جاي بسألك انت قلت لي لا انا خلاص صليت، معنى كده ايه؟ ان الذمة برأت من الصلاة، برأت من الصلاة، ماشي؟ وللقياس على النهي، فإن من انتهى خرج عن عهدة النهي. واحد منهي مثلا عن شرب الخمر، ما شربش خمر، خرج عن العهدة ولا لم يخرج؟ خرج عن العهدة. فنقيس الأمر على النهي ولا فرق مؤثر، يعني ما فيش فرق مؤثر بين النهي والأمر، ماشي؟ طيب استدل المعتزلة بأمور. أولا قالوا من ظن طهارته فهو مأمور بالصلاة، صح؟ من ظن طهارته، واحد ظن أنه طهر، المعتزلة بيخالفونا في المسألة، فيقولوا من ظن طهارته فهو مأمور بالصلاة، فإن تبين له بعد صلاته أنه محدث لم تجزئه صلاته، صح؟ طبعا استدلال ضعيف، لأن المسألة في من فعل المأمور بتمامه وشروطه، أما هذا فقد تبين له عدم طهارته وهو مأمور بالصلاة بطهارة، وبالتالي تبين له عدم صحة الصلاة أصلا، يعني تبين له أنه لم يأتي بالصلاة أصلا، ماشي؟ ولذلك لم تسقط القضاء. استدلوا أيضا، وده دليل أقوى شوية، استدلوا بلزوم المضي في الحج الفاسد مع عدم إجزاء. نعم؟ بالضبط. احنا بنقول ايه دلوقتي؟ واحد فسد حجه وهو عارف ان حجه فسد، يلزمه الاتمام ولا لا؟ يلزمه الاتمام. طب هل يجزئه؟ لا، يلزمه. هما استدلوا بدي عليه، ماشي؟ طيب الرد ايه؟ واحد دلوقتي جه في حج فسد حج، هل يلزمه اتمام الحج ولا لا؟ لا، احنا بنتكلم فقهيا الاول، يلزمه الاتمام اجماعا، هو يلزمه اجماعا، هما بيستدلوا علينا بكده عشان المساله متفق علينا بينهم في الفقه فبيستدلوا بيها عليه، هو يلزمه الاتمام. طب هل يجزئه عن الحج؟ لا، يعني واحد دلوقتي راح يحج والحج فسد، هيلزمه ان هو يتم هذه الحجه ثم يقضي، هيقول لك هنا هو امتثل للامر ومع ذلك لم يخرج عن العهده. الرد من جهتين، اولا انه هنا ممتثل للامر فعلا وخرج عن العهده، ازاي؟ هل هو مامور هنا اللي فسد حجه، هل هو مامور بالحج فقط؟ هو مامور بالحج ومامور بالمضي في الحج، فهو امتثل للمضي في الحج الفاسد ولم يمتثل الحج لانه لم ياتي به بتمامه وباركانه وبشروطه، انما هو امتثل للامر الثاني اللي هو ايه؟ الامر باتمام الحج الفاسد وخرج عن العهده به، يعني بمجرد انه اتم الحج الفاسد خلاص احل ما فضلش محرم، صح؟ فخرج به عن العهده واجزاه، لكن لم يجزئه عن الأمر الأول لأنه لم يتصل الأمر الأول أصلا. إنه ده امتثال للأمر الثاني. وصله؟ وصله؟ مثلا حاجة فيها أمرين، أمر أمري وأمر حج. بالضبط. دلوقتي واحد حج فسد حجه، بيكمل الحج ولا ما بيكملوش؟ عشان يحل لازم يكمل الحج. طيب بعد ما خلص حج، هل هو كده الحجة اللي هو حجها دي أجزأته ولا ما أجزأتوش؟ لازم هيحج تاني. فبيقول لك اهو الامتثال لوحده ما يقتضيش الإجزاء. طيب الرد عليه من جهة، إن هل هو مأمور بالحج فقط؟ لا، هو مأمور بالحج ومأمور بالمضي في الحج الفاسد. طب هو امتثل أنه أمر من الاثنين؟ هل هو امتثل الأمر بالحج؟ ما امتثلوش لأنه لم يأتي بشروطه وأركانه كلها. الحج فسد ما جاش بشروطه، إنما امتثل لإيه؟ للأمر بالمضي في الحج الفاسد اللي هو الأمر الثاني. لما امتثل بالأمر الثاني أجزأوا الأمر الثاني ولا ما أجزأوش؟ أجزأوا بدليل أنه حل من الإحرام. لكن لم يجزئه امتثاله للأمر الثاني عن الأمر الأول، ودي ما فيهاش إشكال لأنه لم يأتي لم يمتثل الأمر الأول أصلا. واضحة؟ واضحة كده؟ طيب وأنا كنت عامل حسابي إن احنا نخلص الصفحة، بس احنا كده وصلنا ساعة وأنا حاسس الناس بدأت تفصل فنقف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.